أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله المجيد. المجيد جل جلاله سبحانه، لكثرة تداولنا لاسم عبد المجيد، عبد المجيد، صارت اسم المجيد سهلا على الألسنة دون وعي. لعل كثيرا منا لم يفكر في معنى المجيد. يعني ايه مجيد؟ ما معنى اسم المجيد؟ ذكرنا في البداية ان الله سبحانه وتعالى عظيم وجميل، له الكمال كله في العظمة والسؤدد، وله الكمال كله في الجمال، وله الكمال كله في الكرم. فإذا اجتمع عظمة الذات مع عظمة الصفات مع عظمة الأفعال، هذا هو المجد، هذا معنى اسم الله المجيد. الكمال في الذات، والكمال في الصفات، والكمال في الأفعال، هذا معنى اسم الله المجيد. لذلك هذا اسم العظمة، لك أن تفخر أن ربك جل جلاله هو العظيم، فتحصل العظمة وتعظيمه في قلبك سبحانه جل جلاله. أخي الحبيب، إذا استشعرت هذه العظمة لن تسألني بعدها أنا بسرح في الصلاة العلاج إيه. لو استشعرت هذه العظمة لن تسألني بعدها أنا قلبي غاشي ألينه إزاي. لو استشعرت هذه العظمة وعرفتها فلن تسألني بعدها عن أنك تقرأ القرآن أو تذكر على الغفلة. فلذلك مع اسم الله المجيد استحضر العظمة. الله سبحانه وتعالى ذكر في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، الكرسي ولم يذكر العرش. والكرسي كما قال العلماء ما يكون تحت أقدام الملك، فهذا والكرسي ليس شيئا بالنسبة إلى العرش، فما بالك بالعرش. وإذا كان هذا هو الكرسي وهذا هو العرش، فما بالك باتساع ملكه. وعلى الرغم من ذلك لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يقوى غيره على حفظهن وإدارتهن حتى لو ادعى لنفسه ملكهن. فالله من حلمه على خلقه أمسكهن بقدرته وأبقاهن لحكمته. ولذلك قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليما، من حلم الله على خلقه أنه سبحانه لم يترك السماء لتنطبق على الأرض والعصاة بينهما. ورد عند ابن حبان وصححه شيخ الألباني عليه رحمة الله وبركاته من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقة. الله أكبر. عايزك تفهم، تحس، تتصور، تشعر. إزاي؟ إن الكرسي وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. يبقى الكرسي ده موضع القدمين، الكرسي لو موضع القدمين، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا. عارف يعني ايه حلقة؟ مش السلسلة بتبقى حلقات في بعضها، حلقة من السلسلة دي حلقة مرمية في صحراء شاسعة. فلا، الحلقة دي بالنسبة للصحراء الشاسعة ايه؟ اي سماوات والأرض بالنسبة للكرسي، للكرسي حلقة، والكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة دي بالنسبة للفلاة. سبحان الله العظيم. ثاني الحديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. هذه عظمة ذاته جل جلاله سبحانه العلي الأعلى الكريم سبحانه العظيم. هذه عظمة الذات، أو هذا مجد الذات. أما مجد أوصافه فله علو الشأن فيها، في الأوصاف بقى، في الصفات، لا سمي له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له. فالمجد وصف جامع لكل أنواع العلو التي يتصف بها المعبود، فهو العلي العظيم جل جلاله. لأن أي معبود سواه إذا علا ومجده بعض الخلق واستقر له الملك فإنه مسلوب العظمة، لأن علوه محدود، إما لمرضه وإما لنومه وإما لقدوم أجله فهو ميت. أما ربك المجيد فهو الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، جل جلاله سبحانه لا شريك له. أمرك ربك أن تحمده على أن هذا ربك، قال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن أي إنسان يظن أنه له شيء من الملك كفرعون مثلا حين قال: أنا ربكم الأعلى، وهو ينام ويدخل الحمام وهو يموت وهو يقهر ويحارب ويحارب، فأي عظمة في علو مخلوق وهو يعلم أن قدرته محدودة وأيامه معدودة؟ أي يستحق المخلوق أن يكون معبودا من دون الله؟ سبحان الملك، ما بالك بمجد رب العزة والجلال، ما بالك بمجده سبحانه الذي له العلو والكمال والعظمة والجمال في جميع الأسماء والصفات والأفعال، له علو الشأن والقهر والفوقية، وعظمته في علوه عظمة حقيقية، فهو المجيد حقا وصدقا. ومجد الظالمين زورا وإفكا، أي عاقل سيقر بمجد أفعاله وبالغ كرمه وإنعامه وجوده وإحسانه، فهو الذي أوجد المخلوقات وحفظها وهداها ورزقها، فسبحان الله المجيد، سبحان المجيد في ذاته وصفاته وأفعاله. قال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. إذا عرفنا اسم الله المجيد، وإنه يستلزم العظمة، فما هو أثر الاسم على العبد؟ ولا قبلها، أريد قبلها أن أذكر دلالة الاسم على الصفة. يعني اسم المجيد تؤخذ منه وصف إيه؟ أيها الإخوة، ذكرنا في البداية أن أسماء الله عز وجل أسماء وصفات، فلابد أن يستقى من الاسم صفة لله جل جلاله. الاسم يدل على الذات بالمطابقة واللزوم والتضمن. الاسم يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة المجد كوصف ذات، والتمجيد كوصف فعل بدلالة المطابقة، وعلى الذات وحدها بدلالة التضمن، وعلى الصفة وحدها كذلك، مما ورد في وصف الذات ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل الثناء وليه؟ والمجد أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشاهد هنا أنك تقول في كل صلاة عند الرفع من الركوع تقول إيه؟ أهل الثناء والمجد، أن الله أهل للمجد سبحانه وتعالى. وأيضا تقولها في الصلاة في حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. شفت اسم الله المجيد معك في الصلاة، في كل صلاة عدة مرات وانت يا صاحبي مش دريان، ولا عمرك فكرت في اسم الله المجيد. إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله، اسمع الحديث تاني، لأنك ما جاش كيوم ولدته أمه إلا في الحج: من حج فلم يرفس ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه. خدها هي لو صليت ركعتين صح. فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. سبحان الله، بندخل الصلاة: الله أكبر، الحمد لله، ربنا الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الله أكبر سبحانه وتعالى، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر رب العالمين، الله أكبر سبحانه وتعالى، السلام عليكم، السلام عليكم. فين اللي أنت عملته في الصلاة؟ هي دي الصلاة اللي إحنا عايزينها يا جماعة عشان يغفر لنا بيها. إنك في الصلاة دي تعظم ربنا، تحمده، تشكره، تثني عليه، تمجده، تعظمه، تخضع له، تمدحه، تتملكه، عشان تخرج من الصلاة كيوم ولدتك أمك. ما ورد في وصف الفعل ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال، يمجد نفسه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. لعلها وصلتك دلوقتي. يمجد نفسه، عرفت ازاي تمجد ربك؟ تعظمه، تذكر صفات العظمة له، صفات الكمال له. لما تذكرها يبقى انت كده بتمجد ربك. اسم المجيد يدل باللزوم على الحياة والقيومية، صح ولا لا؟ اسم المجيد يبقى لازم حي لا يموت، والقيومية انه قائم على خلقك لا ينام، والسيادة والأحدية والغنى والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية. اسم المجيد يدل باللزوم على الكرم والسعة والجمال والعظمة والرفعة والجلال. اسم المجيد يدل على كل صفات الكمال باللزوم. يلزم من اسمه المجيد، ان سبحانه وتعالى سمى باسم المجيد، انه يستوعب كل صفات الجمال والكمال والعظمة. طيب ازاي نتعبد بهذا الاسم؟ لا، ده انا عايز اقول ان الاسم، لما عرفت النهاردة اسم الله المجيد عمل فيك ايه، اثر فيك ازاي، اثر هذا الاسم المجيد على العبد ان يعظم الله تعالى في قلبه، يعتقد في علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، يعتقد معنى التسبيح، يعني أنزه الله عن النقائص والعيوب. مجيد، مجيد، فيجعل الإنسان وهو مستشعر عظمة الله تحصل عنده رهبة، قشعريرة، خضوع، ذل. فلما تعرف اسم الله المجيد يجعلك سريع التوبة من الذنوب والمعاصي، يخليك تبقى معتز بالله، تأوي إلى ركن شديد. يخلي الإنسان لما يعرف اسم الله المجيد يشتاق، يشتهي أن ينظر إلى وجه الله الكريم. يدفعه هذا الاسم، اسم المجيد، إلى مزيد التعرف على الله. الموحد يكون على يقين بأن عزه ومجده في توحيد الله وعبوديته، وقربه وطاعته، والفوز بمحبته وجنته. إلى الباحثين عن المجد، فنان بتدور على إيه؟ على المجد. كاتب بتدور على إيه؟ على المجد. إلى الباحثين عن المجد، إلى الذين يصنعون أمجادا زائفة، أمجادا تافهة، أمجادا سيطويها الزمن. إذا أردت المجد الحقيقي، إذا أردت المجد، فالمجد أن تكون عبدا. ليس المجد في طلب الرفعة والجاه أو المال أو الزينة، كلها دنيا ستنقضي وتنتهي. جعل الله دار القرار جزاء لمن طرح عن نفسه العلو والاستكبار، ومجد الله بتوحيد الأسماء والصفات والأفعال. وما أبلغ نصيحة مؤمن آل فرعون حين قال: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إلى الباحثين عن المجد في سلطة وسلطان، إلى الباحثين عن المجد في شهرة وعنفوان، إلى الباحثين عن المجد في حب الناس وحفاوتهم، إلى الباحثين عن المجد في أعمال يظنون أنها تبقيهم وتخلدهم، أقول كل هذا سيندثر. إنما المجد الحقيقي أن تعبد المجيد فينعم عليك بمجد في الآخرة. قال الملك جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من التعبد باسم الله المجيد تمجيد كلامه، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، صفة الكلام، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قاف والقرآن المجيد. وقال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالموحد ينبغي أن يؤمن من مقتضيات اسم الله المجيد، من التعبد باسم الله المجيد، أن تؤمن بأن القرآن كلام الله، وكلامه وصف ذاته وفعله، والوصف حكمه حكم الموصوف. من أسماء الله المجيد فكلامه مجيد غير مخلوق، ليس ككلام البشر. تنزه ربنا وتعالى، تنزه ربنا وتعالى مجده عن قول الجاهلين. فتوحيد الله في اسمه المجيد يوجب على الموحد أن يعظم كلام الله ولا يهون من شأنه ولا يقصر في تنفيذ أمره أو يتردد في تصديق خبره. قال سبحانه في وصف كلامه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كيف نتعبد بهذا الاسم؟ الدعاء، دعاء المسألة، تعبد بالاسم المطلق. جاء في الحديث الذي أشرت إليه، حديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال تعالى: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى دعاء المسألة في تمجيد الرب: اللهم يا مجيد، يا ذا العرش العظيم. تتعبد بدعاء المسألة بهذا الاسم: مجدني عبدي. حتى أنه من دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مش من دعاء الاستفتاح ده؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه كانت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرة ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فهذه الأدعية تتعبد بها باسم الله المجيد. بقي لنا مع اسم الله المجيد تدارس الاسم في القرآن الكريم. كيف نتدارسه؟ في ذكره في القرآن، ورود الاسم في القرآن الكريم. سنضطر إلى لقاء ثالث. مع اسم الله المجيد، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.